ولا يلتبس عليك من أقوال ابن تيمية رحمه تعالى نفي التكفير في مواضع، قد يقول ماذا؟ لا نكفر أو لا يكفر إلى آخره. وإثبات الاسم ونفيه باعتبارين هذا جائز شرعا ولغة، بل حكاه رحمه تعالى عن سائر الأمم أنه تارة ينفي يقول لا يكفر ويقول يكفر، كما مر معنا أمس نقول ماذا؟ هو مؤمن كافر، باعتبارين باعتبارين نقول هذا مؤمن كافر، جمع بين الوصفين، باعتبار باطنه هو مؤمن مثلا، باعتبار ظاهره هو كافر، أو باعتبار ظاهره هو مؤمن وباعتبار باطنه أو العكس. قال هنا في الفتاوى الجزء السابع صفحة 418: وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. وابن تيمية رحمه تعالى كما مر قبل قليل في الجواب الصحيح قال: ويصفون بالكفر، هذا قبل الرسالة. إذا ابن تيمية لا يمنع من صدق وصف الكفر قبل الرسالة، صحيح أو لا؟ تذكرون قال: ويصفون بالكفر. إذا قبل الرسالة يقال ماذا؟ يقال كافر، قال كافر. وعنده رحمه تعالى أن الكفر المعذب عليه مناط بالرسالة، فتارة حينئذ ماذا؟ تارة يثبت الوصف فيقول كافر قبل الرسالة، وتارة ينفي مع إثبات الوصف. ينفي ماذا؟ ينفي الكفر المعذب عليه مع إثبات الوصف، فهو كافر وليس بكافر، صحيح؟ فهو كافر وصفا لأنه فعل ماذا؟ فعل الكفر، قام به وصف الكفر فهو كافر. ولكن هل يعذب؟ الجواب لا. إذن فرق بين النوعين، هل هذا فيه مانع؟ إذا كان الإنسان يمنع من المعاصرين فامنع أنت ما شئت، البحث معك في مسألة أخرى. أما نسبة ذلك لابن تيمية رحمه تعالى فهو كذب عليه لا شك، وما أكثر من يكذب على ابن تيمية رحمه تعالى. قال: وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم لأن المعنى مفهوم. وقال في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 78: والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ رسالة. الكفر المعذب عليه قيده، فرق بين الكفر الذي يكون حكما والكفر الذي يكون وصفا. من أين جئنا بهذه؟ ما افترينا عليه. قال في الجواب الصحيح: ويوصفون بالكفر قبل الرسالة، هذا الكفر وصفا. وقال هنا في الفتاوى الجزء الثاني 78: والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. إذن كيف يثبت؟ هل هذا تناقض أم لا؟ لو كان الكفر المناط بالرسالة هو عينه ما كان قبل الرسالة لكان متناقضا، لكان متناقضا، لأنه ثبت قبل الرسالة ثم يقول الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بالرسالة، هذا تناقض، أثبته ونفاه، والمثبت والمنفي شيء واحد، وهذا هو عين التناقض. لكن تيمية رحمه الله ما أراد ذلك، وإنما أراد أن الكفر قد يكون وصفا ولا يكون حكما، وذلك يثبت قبل الرسالة. وقول هنا الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة أراد به الكفر الذي يترتب عليه دخول النار، ولذلك الأول يوصفون بالكفر ظاهرا لباطنا. ومتى يوصفون بالكفر ظاهرا وباطنا؟ إذا قامت الرسالة. ومر معنا أمس ماذا؟ تقسيم الناس إلى أربعة أقسام: الكافر ظاهرا وباطنا إذا قامت على الرسالة، هكذا إذا أردت أن تربط بين مسألتين، كافر ظاهرا لا باطنا، هذا إذا لن تبلغه الرسالة، فرق بين النوعين. ومن ذلك قوله في الرد على الأخناء، يعني فيما يشكل على كثير من الناس، مثال واحد نأخذ فقط في الرد على الأخناء صفحة 212، قال رحمه الله تعالى: أولا تيمية رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم يعني يؤصل أصولا ويدلل عليها بالدليل الشرعي كتابا وسنة، هذا الذي نعتمد نحن لسنا مكلفين شرعا باتباع ابن تيمية رحمه تعالى، صحيح ولا لكم رأي آخر؟ لسنا مكلفين شرعا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والآن نحن نقوم بهذا، هذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل حال، هذا فيه إثبات وفيه نفي، نفي أن يتوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتقرب الله تعالى إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به. أما العلماء فهؤلاء نأخذ منهم ونترك، نأخذ منهم ونترك إلا إذا أجمعوا، هذه مسألة أخرى. فابن تيمية رحمه تعالى تارة يؤصل أصولا، هذه التي نعتمدها دائما، وأما في الحكايات والواقع والتنزيل هذه قد يخالف في بعض المسائل، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن التنزيل غير التأصيل، هذا مقطوع به، لأن التنزيل هذا يحتاج إلى نقل إلى جميع ما أحاط بالقضية، هي قضية عين، ومعلوم أن قضايا الأعيان هذه لها نظر خاص، ليست كالأدلة التي تكون ماذا؟ تأصيلا. على كل هذا المثال قد يستدل به بعض الناس على أن ابن تيمية لا يكفر، لا يكفر عابد الصنم أو لا يكفر عباد القبور نحو ذلك، وله وجه كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: ولولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس، هذا يذكره دائما، يبين أن حاله وزمانه رحمه الله تعالى أشبه ما يكون به بأهل الفترات، كأنه يلحق به بأهل الفترات، وهذا لا مانع، قد يكون في زمانه، ولا يلزم من ذلك أنه يكون كذلك في كل زمان، صحيح أو لا؟ يعني يمكن يقال في زمن تيمية العلم والدعوة إلى الله تعالى وتبليغ الناس قد يكون فيه صعوبة، لكن في زماننا لا شك أن الوضع اختلف، صحيح أو لا؟ وسؤال الناس والواجب عليهم في هذا الزمان ليس كالزمان السابق، تؤيدون؟ نعم. إذن ثم فرق بين النوعين. فما يذكر رحمه تعالى من حكاية واقعه من جهالة الناس ونقص العلم وبعدهم عن الدعوة ونحو ذلك لا يلزم أن يكون في هذا الزمان مثل زمان رحمه تعالى، هذا فارق بين الزمانين. قال رحمه تعالى: يعني لولا ما ذكر لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم، لكن ما ظهركم ما كفرهم، مما يظهر كفرهم لكنه ما كفرهم، لكن ماذا سماهم؟ سماهم مشركين. فهذا الذي يستدل بمثل هذا النص على أن ابن تيمية لا يكفر، قلنا ماذا؟ هذا الاستدلال فاسد. أولا الاستدلال يكون بالكتاب والسنة، هذا أولا بالوحي. ثانيا هذا يرد عليك، لأن ابن تيمية رحمه تعالى كالسلف كغيره من السلف بل عامة السلف على ذلك يفرقون بين الاسم والحكم، وهنا قد أثبت الاسم لأنه يمتنع أن يكون فاعلا للشرك ويكون موحدا، هذا ممتنع عقلا وفطرة وشرعا، فكيف ابن تيمية رحمه تعالى وهو من دعاة التوحيد أمة السنة أن يسمي من يعبد غير الله تعالى ويجعل مع الله تعالى إلها آخر يسميه موحدا ومسلما، هذا لا وجود له. ومع كونه قال مما يظهر كفرهم، يعني لم يظهر كفرهم لإعذارهم بالجهل نحو ذلك، مع ذلك سماه ماذا؟ سماه مشركين. ولو قال المعاصرون اليوم هؤلاء مشركون تنزل على المحكمة الشرعية لكن المعذور في الآخرة، الأمر أخف، ليس كما يقال بإثبات وصف الإسلام لهم. قال: لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة، لكن لو ما ظهر لهذه الأعذار. إذا نفى الكفر ولا يلزم من ذلك إثبات اسم الإسلام، إذا هذه قاعدة، هذا موجود في كلام تيمية وهذا نص واضح الآن. قال: هؤلاء المشركون مما يظهر كفرهم، إذا لم يكفرهم فنفى التكفير وأثبت الاسم، إذا نفي التكفير لا يستلزم إثبات وصف الإسلام، بخلاف ما يفهمه المعاصرون أنه إذا قال لا يكفر معناه صار مسلما، وكما قال الشيخ محمد رحمه تعالى: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، قالوا إذا مسلم. قال هذا ليس بلازم، ليس بلازم. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه تعالى يفرق بين الاسم وبين الحكم، فإذا قال لا يكفر يعني لا يكفر ظاهرا وباطنا لجهله ولم يأتي من ينبهه أو يعلمه، حينئذ يكون في الدنيا مشركا وفي الظاهر تنزل عليه أحكام الشرعية من عدم الصلاة عليه والموارثة إلى آخره، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى، يكون شأنه شأن أهل الفترات. قال: أعظم مما يظهر من ضلال الخوارج والرافضة، فإن أولئك تشبثوا بأشياء من الكتاب والسنة وخفي عليهم بعض السنة، اللهم إلا من كان منافقا زنديقا في الباطن مثل بعض الرافضة. ويقال ابن تيمية له كلام في الرافضة كذلك، احتاج إلى جمع إن شاء الله تعالى. ويقال إن أول من ابتدعه كان منافقا زنديقا، فإن هؤلاء من جنس أمثالهم من الزنادقة والمنافقين. انظر لا يعبر إلا بالزنادقة والمنافقين والمشركين والضلال والمبتدعة إلى آخره، إذن الاسم ثابت عنده رحمه تعالى. البحث في ماذا؟ يعاقب أو لا يعاقب فقط. فابن تيمية رحمه تعالى في جميع موارده مما يستدل به بعض من يعذب الجهل اليوم ويسمي هؤلاء بالمسلمين، لا يوجد نص إلا وقد سمى بالمنافقين والزنادقة والمشركين إلى آخره. انظر هذه الأسماء هنا التي فقدت في هذا الزمان. فإن هؤلاء من جنس أمثالهم إلى الزنادقة والمنافقين، بخلاف الخوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة المنافقين، بل كان قصدهم اتباع القرآن لكن لم يكونوا يفهمونهم، كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال: فالمبتدع العابد الجاهل، تجتمع ولا تجتمع؟ فالمبتدع العابد الجاهل. لو كان الجهل مانعا من الاسم لما صح أن يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا؟ المبتدع الجاهل. واليوم قد جعلوا ماذا؟ قد جعلوا العذر مانعا من الاسم لا من الحكم، وإذا امتنع الاسم حينئذ امتنع الحكم باب أولى وأحرى، لأن التعذيب إنما يكون على الكفر وهذا ليس بكافر. فابن تيمية رحمه تعالى لا يمنع من الاسم، قال: فالمبتدع العابد الجاهل. يشبهه من هذا الوجه، قال: وأما الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد وأعيادا فهؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف، يعني عباد القبور لم يكونوا في الزمن الأول، ولا كان في الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه، بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة، والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورها، وإنما يحدث أولا ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج. ومع هذا فقد جاءت الأحاديث الصحيحة فيها بذمه وعقابه، وأجمع الصحابة على ذلك. وأما بدع أهل الشرك وعباد القبور والحجاج إليها فهذا ما كان يظهر في القرون الثلاثة لكل أحد مخالفته للرسول، فلم يتجرأ أحد أن يظهر ذلك في القرون الثلاثة. قال: وبسط هذا له موضع آخر، ولكن نبهنا على ما به يعرف ما وقع فيه مثل هذا المعترض وأمثاله من الأخنائي من الضلال والجهل ومعاداة سنة الرسول ومتبعيها، سماه ماذا؟ من الضلال، وصف بالضلال، وموالاة أعداء الرسول وغير ذلك مما يبعدهم عن الله ورسوله. ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، يعني بعد أن وصف من وصف المبتدع الجاهل إلى آخره والمشرك وعباد القبور والحجاج إلى آخره، ذكر الأسماء كما هي، ثم قال: من قامت عليه الحجة استحق العقوبة. هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، فرق بين المسألتين. قال: ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيها، أبطل الثواب، وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة، فإن هذا حكم أهل الضلال، وهو البعد عن الصراط المستقيم وما يستحقه أهله من الكرامة. ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة، وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض درجته وما يلحق في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤه، والله حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا النص مما يتبجح به بعض المعاصرين للاستدلال به على ابن تيمية رحمه الله تعالى يعذر بالجهل. قلنا: هذا رد عليك، لأنه لم يذكر مسلما واحدا، وإنما ذكر ماذا؟ المشركين، الضلال، الخوارج، الزنادق إلى آخره، ما ذكر أحدا، صحيح أو لا؟ ما ذكر مسلما، ما قال يوصى بي بالإسلام، ونحن قضيتنا أول ما نبتدي به قضية الاسم، هل هذا قام به حقيقة الإسلام أم لا؟ حقيقة الإسلام بمعنى ماذا؟ أنه أفرد الله تعالى بالتعبد، حينئذ يكون معتقدا لمعنى الكلمة، معناها يكون قائما بقلبه، ومع ذلك وقع في الشرك. من جوز الجمع بين الأمرين فقد كفر وارتد عن الإسلام. من جوز الجمع بين الأمرين أن يكون موحدا مسلما فهو كافر. حينئذ نحن نمنع ماذا؟ نمنع الاسم. وأما البحث في العقوبة هذه أمرها أخف، لأنه قد يقال بأنه قد لا يبلغ بعض الناس الحجة الرسالية فينظر فيه باعتبار أهل الفترات وما جاء في كلام أهل علمه. إذن هذا التأصيل الذي قدمنا به، هذا سيريحنا إن شاء الله تعالى في المستقبل، لحالة تكون على هذا المحل إن شاء الله تعالى.